حبيت ولا يوم حلمت بشيء وحصل لي واتحقق من الحزن يا ما سيت ويا ما عانيت وكان كأنه صديق لو غبت عنه اشتاق يا ما كتير حنيت لقلب صافي بريق أوهب روحي وعقلي وما في يوم ضليت لقيت عينيك طريق والعمر حن ورقلي يا ما كتير حنيت لقلب صافي بريق أوهب روحي وعقلي وما في يوم ضليت لقيت عينيك طريق والعمر حن ورقلي أنا صحيح حبيت والفجر جاي لي مضيء ولا بي